من خلال هذه الكلمات أن هذا السلوك من المحرمات والكبائر، وإنه من صفات المنافقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب. ما بتفرقش معاه بقى هو بيكذب على مين، بيكذب في أمر يتعلق بالدنيا، فلان موجود لا مش موجود هو موجود، فلان أخذ لا ما أخذش هو أخذ، لا بيرتقي في الكذب إلى أن يكذب على الله ورسوله. إن يقول ربنا قال هو ما قالش، الرسول قال هو ما قالش، ده حلال وربنا ما أحلش، وحرام وربنا ما حرامش. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، لتفتروا على الله الكذب. ما ينفعش، جرأة عظيمة جدا في استعمال كلمة حرام في حياة الناس. أسهل حاجة إنك أنت تقفل على الناس، أسهل شيء أي حد يعرف يعمل كده، إنك أنت كل ما حد يكلمك تقول له إيه، حرام، تبقى شيخ في 24 ساعة، صح ولا لا؟ هتبص له كده وتقول له والله يعني حرام لا يجوز، طب وكذا حرام ولا يجوز، طب وكذا حرام ولا يجوز، سهل جدا. وأغلبنا شغال كده، لسه أقعد أدور وأبحث وشوف السؤال ده والمسألة دي راح فين وجاي منين ومحل النزاع فيها إيه وكلام العلماء فيها إيه، مش وقع دماغ. يقول لك احتياطا حرام. كلمة عجبتني جدا من واحد أنا ما بحبوش، يعني ما بحبوش بس الكلمة حلوة. ولا أنت اللي ما بتحبوش بتشنقه وبتقفل عليه ضبة ومفتاح؟ لا، ممكن أكون ما بحبوش بس بيقول حق، لازم أخذ منه ليه الحق ده. بقول إيه؟ بقول إن أكثر الناس يحسن التشدد. أي حد يعرف يعمل كده، ولكن العالم فقط هو الذي يبيح للناس في غير إثم. توحد الله. العالم هو الذي يستطيع إن هو يعمل إيه، إن يجد السعة واليسر في حياتهم من غير إيه، من غير إثم. بقول له واحد كده هل لا تخدش منه، تخدش منه ليه يا عم، تخدش منه ليه، راجل بقول كلام حق. قال لي إيه الحق فيه يعني، تقول ده الكلام ده أصلا منهج النبي عليه الصلاة والسلام. كان النبي إذا خير بين أمرين ها اختار إيه، بس كده، ما لم يكن إثما، فلو كان إثما كان أبعد الناس عنه. وده منهج النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى أنت النهاردة لو ما تقدرش وما عندكش العلم إنك تتكلم في مسائل الناس في العموم ما تتكلمش. أنا بقعد أحضر الكلمة بتاعتي أو الخطبة بتاعتي من أسبوع لأسبوع، الكلمة اللي بجيبها وأتأكد منها بطلع أقول، بقعد أذاكر عشان أقول درس 10 دقايق، الكلمة اللي بتأكد منها بجي إيه أقول، الحاجة اللي مش فاهمها بتصل على المشايخ واسأله. لو واحد سألني سؤال وأنا ما عرفوش أقول له ها والله ما عرف، طب ناوي تعرفه إن شاء الله عرف، إنما لو على طول على طول على طول على طول على طول على طول على طول كده يعني أنا رجل أهبل، صح ولا لا؟ قال مالك رحمه الله تعالى: من أجاب في كل مسألة يسألها إنه لمجنون. يعني لو واحد مثلا قاعد سأل 40 سؤال وجاوب 40 سؤال كده وها، يبقى راجل ايه، ها مجنون جريء. انا شفت مشايخ في الحرم، مشايخ مشهورة جدا، لا مصنفات مصنفات، تسأل تقول لا أدري يجوز، يرفع الإشكال، وأغلب الإجابات ها لا أدري، دي أنقصت منه، إذا لم تنقص منه بالعكس، ده لما أنت تقول لا أدري يمكن في يوم من الأيام تدري. إنما لما تبقى عمال تكلم في دين ربنا سبحانه وتعالى حرام حرام حلال حلال وإنت أصلا لا قرأت ولا سمعت، فهذا يدخل الإنسان في دائرة الإيه؟ الكذب. من جملة الصور اللي أنا علقت عليها في الجمعة زي الكلام في مسألة الخمر وإباحتها، الكلام في نفي عذاب القبر والجرأة على عقائد المسلمين، الكلام والجرأة على الحجاب وتزهيد الناس فيه، كلام بقى كتير أو في مسائل زي دي منتشر في حياة المسلمين. عايز أقول لحضرتك إن أنت كمسلم، أنت كمسلم لا تسمح أن تكون مزياعا للباطل، فعش بقى أنت إيه مزياع للباطل. لما يجي لك الكلام ده هو اعمل فيه إيه؟ تثبت منه وقف على الحق فيه، اعمل به وابدأ انشر الحق الذي تدين الله تبارك وتعالى به. نقطة أخيرة متعلقة ادلق باليمين، عايز اليمين ده. أيوة كده. نقطة أخيرة برضو متعلقة بينا كشباب، ألا وهي أن من الكذب على الله ورسوله أن تعتبر فكرك دين. أتوحد الله، كلام ده للشباب خصوصا. من الكذب على الله ورسوله أن تعتبر فكرك، رؤيتك أنت الخاصة الشخصية بيك، أن تعتبرها إيه؟ دين، تعممها على الناس، تأمر الناس بها وتنهى الناس عنها. فإن الله عز وجل لم يأمرنا بذلك، بل نهانا عن ذلك، لأنه جعل لنا منهج إحنا كمسلمين، كمنهج إحنا ماشيين عليه بيتميز بأنه له قواعد وأصول. إيه هي القواعد والأصول دي؟ بسيطة جدا، كتاب الله وإيه سنتي. فكرك يشتغل في حدود النصوص كشاب مسلم، فكرك يشتغل إيه؟ في حدود النصوص. يبقى أنت كده ماشي على قضبين، قرآن وإيه وسنة، فأنت مش ممكن أبدا تشذ، مش ممكن إيه لا شمال ولا يمين، لا جهة اليمين ولا جهة اليسار. طيب لو أنا النهاردة بعدت عن المنهج اللي هو القرآن وإيه اللي هو القرآن وإيه والسنة أنس، يبقى أنا كده بدأت أحط دماغي وفكري ورؤيتي جنب القرآن والإيه والسنة، يبقى أنا كده إن شاء الله بإذن الله رايح شمال رايح شمال. ولذلك ما تستغربش إنك تلاقي واحد ملحد. هو الملحد ده ألحد ليه؟ لأنه بعد القرآن بعد السنة بدأ يشغل إيه؟ طب هو العقل ده أساسا، العقل ده في الأساس أعمى، العقل ده في الأساس إيه؟ أعمى، عايز حاجة تنوره. إيه اللي هينور العقل؟ النصوص والأدلة. يعني إيه أعمى؟ يعني لو أنت غمضت عينيك العقل ده ما تثقش فيه قوي، يعني لازم له معطيات عشان يشتغل، وإلا يبقى عامل زي العربية الخربانة اللي لها كاوتش ولا مطور. لو أنت غمضت عينيك وحطيت إيدك هنا، هنا في إزاز، غمضت عينيك حطيت إيدي كده وبعدين سألتك أنت ما شفتش ده أصلا، إيه اللي تحت إيدك ده؟ هتقول لي ها رخام؟ لا مش رخام، فرميكة؟ لا مش فرميكة، خزف؟ لا مش خزف، صح؟ لن تستطيع الحكم عليه. تفتح عينك ده أزاز. إن العقل لا يستطيع أن يحكم إلا وفق إيه معطيات. فأنت عايز تحكم على دين من غير قرآن وسنة إزاي؟ يبقى بالضبط زي اللي مغمض عينيه وعمال إيه يحسس، يمسك التعبان ويفكره حبل، صح يا جماعة؟ يبقى أنت النهاردة لابد وأن تحترم النصوص قرآن وسنة. أي مسألة في حياتك، أي مسألة في حياتك عشان محدش ياخدك شمال، اسأل المسألة دي ربنا قال فيها إيه. لو أنت عرفت ربنا قال إيه في دي ما هتغلطش. الرسول قال فيها إيه، لو أنت عرفت الرسول قال فيها إيه ما هتغلطش. إنما أن تجعل فكرك أنت ورؤيتك هي الحاكمة على تدينك، نيجي نكلمك في هيئتك تقول لك لا ده أنا كده كويس أو جميل، منظري حلو وجميل وطيب ماشي، نيجي نكلمك في صلاتك تقول لا ده كده ممتاز قوي. نيجي نكلم الناس في المعاملات، المعاملات دي مأساة، نتكلم فيها في الكبائر في مسألة أكل الحرام، وما تتضايقش مني. يعني هقول لك صور غريبة جدا الناس بتعملها كل يوم، حاجات غلط وبعدين هم عايشين بيها. كمان واحدة جزاكم الله خير، تمام، عايشين بيها وماشيين عادي وخلاص. جيت أكلم واحد بقول له أنت بتعمل كذا وكذا وده غلط وحرام ولا يجوز، قال لي لا يجوز، لا يجوز، دي مالها ومال الشغل والمصلحة. قلت له لا، ما هي المصلحة لازم أن تشتغل بيجوز ولا إيه ولا يجوز عشان تأكل حلال. لو أنت جيت في يجوز هتأكل حلال، لو دخلت في لا يجوز هتأكل إيه؟ هتأكل حرام. فأنا بكلم أنا بكلم الناس زي ما بيتكلمهم عشان الكلام يوصل بس، ماشي. المهم فقعدت أنت بشرح لي، قعدت أشرح له وأكلمه، يبص لي ويضحك، مش عارف بيضحك على إيه. قلت له أنت بتضحك على إيه دلوقتي؟ قال لي يا عم الشيخ لو إحنا عشنا زي ما أنت بتتكلم كده إحنا لا هنأكل ولا نشرب. قلت له ليه؟ قال لي الدنيا كلها ماشية شمال، يعني الناس كلها بتأكل حرام، كله ماشي كده، كله ماشي بالرشوة والغبن والغش كده، السمسرة اللي بالقوة وبالدراع ماشي كده. قال لي انت ما تعرفش حاجة. ما عرفش حاجة؟ طب الحمد لله ما عرفش، الحمد لله ان انا ما عرفش الا الدين عشان امشي عليه. طب انت المشي اللي انت ماشي بقى ده ماشي وفق فكر وهوى ولا وفق شرع ودين؟ فكر وهوى. فبالتالي من الكذب على الله ورسوله أن تجعل فكرك وهواك هو الذي يحركك دون الرجوع إلى الله ورسوله. لأن الناس هتبصلك وتعمل زيك وتقتدي بيك، وفي الآخر هتشيل أنت كل ده على كتافك، لأن البداء بالخير خير والبداء بالشر شر. لما تكون أنت أول واحد بيعمل الخير والناس ماشية وراك هتاخد أجرك وأجرهم، ولما تكون أنت أول واحد ماشي في الشر هتاخد وزرك ووزرهم. فلذلك ينبغي أن نتعاون في إقامة شرع الله ودينه كما جاء عن الله وعن رسوله، دون تغيير أو تبديل أو تحريف أو إقحام لأفكارنا في هذا الدين حتى لا يتغير علينا. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات الساعة أن يظل الناس لا يعرفون شيئا عن هذا الدين، الجهل، من شر الجهل. قال يرفع العلم حتى لا يدري الناس ما صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج. يقولون أدركنا آباءنا على كلمة نقولها اللي هي كلمة لا إله إلا الله. وهكذا يعيش الناس اليوم. فاتقوا الله عز وجل في دينكم، وتبينوا من الأخبار التي تنقلونها، وتثبتوا من العلم الذي تتكلمون به. وأسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم حر جهنم. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.